إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية في حلقتنا 43. وفي بداية هذا اللقاء أنقل لكم تحيات أسرة العمل، عماد غبريال مهندس الصوت، وأحمد بركات المخرج، وطارق مصطفى أمام الميكروفون. وهذه تهنئة بالذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد الذي يصادف غدا بإذن الله هذا النصر العظيم الذي أعاد لمصر وللأمة العربية كرامتها التي سلبت يوما ما. وأيضا أهنئ حضراتكم بعيد رأس السنة الهجرية الذي صادف الأحد الماضي. كل عام أنتم بخير، وأعاد الله علينا وعليكم مثل هذه الذكريات وهذه الأيام الطيبة بالخير والبركات، وأسعد الله أمتنا بكل خير وبالأمن والأمان. بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر نبدأ الحلقة بغنوة وطنية نادرة للمطرب إبراهيم حمودة، سجلها يوم 15 سبتمبر عام 1954. الغنوة اسمها أنا مصري، يغنيها إبراهيم حمودة من كلمات أحمد فؤاد شومان، ألحان الموسيقار علي فراج. قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني واهنيكي، بين مسا وصباح البال يرتاح والوادي يبقى غير الوادي. من قلبي اغني وانادي، من قلبي اغني وانادي، انا مصري وعايش في بلادي. من قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني واهنيكي، البال ارتاح والوادي غير الوادي. من قلبي اغني وانادي، اتبدل صبحك ومساكي واتجلى حسنك وبهاكي، اتبدل صبحك ومساكي واتجلى حسنك وبهاكي. عز وقوة ايه ده يا حلوة، عز وقوة ايه ده يا حلوة، عز وقوة ايه ده يا حلوة، فين كانت كل الحلاوة دي. من قلبي اغني وانادي، انا مصري وعايش في بلادي. من قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني واهنيكي، بين مسا وصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي. من قلبي اغني وانادي، من قلبي اغني وانادي، انا مصري وعايش في بلادي. من قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني واهنيكي، بين مسا وصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي. بلادي وكنت غريب عنها محروم وغريب شبع منها دي بلادي وكنت غريب عنها محروم وغريب شبع منها بلدي هي ملك ايديا بلدي هي ملك ايديا يا بلدي هي ملك ايديا من بعد رحيلكم يا عادي من قلبي اغني وانادي انا مصري وعايش في بلادي من قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني وهنيكي بالمسا والصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي من قلبي اغني وانادي من قلبي اغني وانادي انا مصري وعايش في بلادي من قلبي يا مصر افرح بيكي وتهنيني وهنيكي بالمسا والصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي يا بلابل باتت أغصانك ترقص على نغمة ألحانك يا بلابل باتت أغصانك ترقص على نغمة ألحانك غنيت كتير قبل التحرير غنيت كتير قبل التحرير غنيت كتير قبل التحرير عمري ما سمعت النغمة دي من قلبي أغني وأناني أنا مصري وعايش في بلادي من قلبي يا مصر أفرح بيكي وتهنيني وهنيكي بالمسا والصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي من قلبي أغني وأنادي من قلبي أغني وأنادي أنا مصري وعايش في بلادي من قلبي يا مصر أفرح بيكي وتهنيني وأهنيكي بالمسا والصباح البال ارتاح والوادي يبقى غير الوادي من قلبي أغني وأنادي الغنوة على وطنيتها وعلى إنها في أعقاب ثورة 23 يوليو 52 يعني كان مر يمكن سنة وشهرين يمكن أقل كمان إنها بتتميز بالدفء وما فيهاش صرخات الأغاني الثورية وبعض الأغنيات الوطنية اللي فيها ما يشبه الصراخ أحيانا أو يعني دايما في نيرف او انفعال شديد جدا في اداء الغنوة الوطنية واحيانا ما بيبقاش الانفعال خارج من المطرب نفسه اللي بيغني بقدر ما هو احساس الملحن بكلمات وثورية الشاعر اللي كاتب الاغاني فمعظم اغانينا الا نادرا هتلاقيها فيها هذا الانفعال الغنوة هنا كانت نعمة وصوت أستاذنا إبراهيم حمودة من الأصوات الرائعة جدا والدافئة والهادئة والتي تدخل إلى القلب سريعا ومن الأصوات اللي شورت عليها ست أم كلثوم مع الأستاذ محمد أنديل من الأصوات الجميلة الدافئة اللي بتركز على المقام والودنها يعني إيه على الشعرة زي ما بيقولوا مع الإيقاع مع الإحساس بالكلام والغنى اللي هو السهل الممتنع كمان الأستاذ علي فراج ملحن كبير ومن كبار دارس الموسيقى متفهم لصوت إبراهيم حمودة وعارف أن معظم الملحنين اللي عملوا في هذه الفترة أغاني وطنية كانت أعمالهم رغم تميزها إلا أنها كان فيها نوع من الانفعال الشديد اللي هو يعني بينم عن وطنية وعن الإحساس بالتيار الجارف لثورة في بدايتها لكن حب يعمل شكل تاني فعمله بالشكل اللطيف ده وعلى فكرة مش كل الأغنيات الوطنية يجب أن تكون بالثورية أو الانفعالية دي فأنا يعني مثلا أنا هنا هستشهد بغنوة الست فيروز هي غنوة وطنية طبعا بس مش ثورية وخدوا الرحبانية خدوا المزيكا بتاعتها من الموسيقى الغربية لكن عملوا غنوة اسمها لبيروت يعني هتقول لاف ستوري يعني دفء شديد جدا لكن الكلام والإحساس العميق بدون أن ترفع صوتك اللي هي السيدة فيروز يعني وتلاقيه يعني يشق الأذن إلى القلب دون هوادة. عموما اتبسطت من الغنوة. أستاذ إبراهيم حمودة طبعا مش محتاج شهادة حد كتير، لأن من الأصوات، إحنا أنت عارف الأصوات اللي عارفين حضراتكم الأصوات اللي بتشاور عليها الست أم كلثوم دي يعني نادرة في تاريخنا الغنائي، يعني هي القمة. فلما بتشاور على حد لا بنتوقف. وشكرت في أصوات كتيرة جدا، بس منها إبراهيم حمودة ومحمد قنديل مع الاحتفاظ بالألقاب، وقالت برضو على الست سعاد محمد، وقالت على شادية في مجالها، فرحمة الله عليهم جميعا. وإن شاء الله دايما بلادنا العربية من نصر لنصر، وإن شاء الله ربنا يزيح من على قلبنا الغمة المتمثلة في الإرهاب والصراع على تقسيم الوطن العربي والاستفادة من ثرواته، نهبنا بمعنى أصح، وتقسيمنا وتفرقنا. إن شاء الله كل هذه الغمة بإذن الله تعالى قريبا تنزاح عن صدر الأمة العربية بأسرها. في حلقة الأسبوع اللي فات قدمنا لحضراتكم غنوة اسمها سبح لله للمطربة عصمت عبد العليم. الغنوة دي كانت واحدة من 5 أغنيات اتسجلت على شريط مدته نص ساعة، اتسجل زي ما قلنا ساعتها في مارس عام 54. من الشريط ده اللي لحن كل أغنياته الموسيقار علي فراج. يبقى احنا هنسمع علي فراج 4 مرات المرة دي، أول غنوة، ودي 3 من الشريط ده. طبعا موسيقار كبير ما خدش شهرته في ناس كتير، ويمكن انا هتعرض لرساله جايه لي من صديقي الموسيقار السكندري ابراهيم الفرس، هنتعرض لمعنى من هذا القبيل بعد شويه. المهم الشريط ده اللي اتسجل في مارس 54 ولحنه كله الموسيقار الكبير علي فراج، قدمنا منه برنامجنا كان يا مكان غنوة عهد الطفولة للمطربة سعاد مكاوي. بكده يبقى فاضل من الشريط ده 3 أغنيات نسمعها مع بعض. تعالوا نسمع عمنا شفيق جلال في غنوة بدوية متأثرا بمحمد الكحلاوي إلى حد كبير. الغنوة اسمها غريب الدار يا بنت العم، هيغنيها شفيق جلال من كلمات أبو بثينة أو محمد عبد المنعم ومن ألحان علي فراج. نسمعها ونرجع مع بعض. يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم، غريب الدار وقلبي في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم، غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم، غريب الدار وقلبي في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم، غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم، غريب الدار وقلب في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم، غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم، غريب الدار وقلب في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم، غريب الدار وإيش الدار يا شوم الدار بلا أحباب، أنا يا مع الأحباب في نار ولا في الجنة مع الأغراب، أريد فؤادي ميل إلي. يا بنت العم يا بنت العم وقلب عطوفي يحن علي، يا بنت العم يا بنت العم أريد فؤادي ميل إلي، يا بنت العم يا بنت العم وقلب عطوفي يحن علي، يا بنت العم يا بنت العم وعين فديها نابع نيب لمحة تقول سؤال وجواب، وعين فديها نابع نيب بلمحة تقول سؤال وجواب، وإيش الحب خلف عينين يقولوا كلام بدال الفم يا بنت العم يا بنت العم. غريب غريب غريب الدار غريب الدار غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم. غريب الدار وقلب فلان وريد وليك عشان اتنم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم. حجرت بلادي وقلت أسوح ومدري الوين بجسمي أروح. أهيم بجسمي ديش كبروح تريد حبيبي ولا بتلقى. غريب وعايش بين الناس يا بنت العم يا بنت العم كأني جمادي بلا إحساس. يا بنت العم يا بنت العم غريب وعايش بين الناس. يا بنت العم يا بنت العم كأني جمادي بلا إحساس. يا بنت العم يا بنت العم ولما لقيتك قلت خلاص لقيت في نورك ما بهوى. ولما لقيتك قلت خلاص لقيت في نورك ما بهوى. وإيش الحب خلاف قلبين يحن ودم يوافق دم. يا بنت العم يا بنت العم غريب غريب غريب الدار غريب الدار. غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم. غريب الدار وقلب النار وريد وليف عشان أحلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم. غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم. غريب الدار وقلبي في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم. غريب الدار يا بنت العم وحيد وشايل وحد الهم. غريب الدار وقلبي في نار وريد وليف عشان اتلم. يا بنت العم يا بنت العم يا بنت العم. يعني شفيق مش زي الكحلاوي مش زي العزبي مش زي رشدي مش زي عمهم او استاذهم الاستاذ محمد عبد المطلب في الغنى والشعبية المصرية بالمعنى الاصطلاحي لهذا المسمى. هنا بقى الاستاذ علي فراج حرك الاستاذ شفيق جلال ما خلاهوش يضغط على الحروف او يبطأ في الاداء، لان الاستاذ شفيق جلال من الناس اللي كانوا بيغنوا حرف حرف، كان بيستغرق نفسه في غناء حرف حرف. انا بعلم الصبر يصبر، يعني هو بالحرف بيقوله رغبة منه في التجويد، وكمان هو بيحب يقول بالراحة، ولذلك حيبان الكلام ده في الحفلات الغنائية بتاعته. حيقول امون، يعني اي حد حيقولها بشكل تاني. هو بيضغط على الحروف وبيمط الكلام، بالإضافة لأن المطربين الشعبيين بشكل عام بيضغطوا على بعض الحروف ومنها الخاء والشين بنوع من الانفعال الوجداني للصوت الشعبي. الصوت الشعبي صوت قوي اللي هو الصوت الشعبي السليم، يعني الصوت قوي بإمكانياته، وكمان وبيقرب من الفئة اللي بيغني لها للمفترض أنه بيغني لها وبيتلقوا غناءه بشكل بيحسسهم أنه هو صوتهم من خلال الفن، فلازم يقرب من اللغة الشعبية، وطبعا دون إسفاف. وكمان الإسفاف ما بيبقاش في الأداء بس، الإسفاف بيبقى في الكلمة وفي اللحن وفي التوزيع الموسيقي. الإسفاف وصل لكل حاجة، أو التنفيذ الموسيقي على وجه التحديد عشان نبقى محددين علميا، لأن التوزيع الموسيقي دي مدرسة تانية. فهنا الراجل الأستاذ علي الفراج حرك الأستاذ شفيق جلال خلاه ماشي بسرعة بحيث انه ما يمكنوش من انه يقدر يضغط او يمط، لانه عامل له جمل موسيقية قصيرة ومتتالية فما يقدرش يخرج منها يروح حتة تانية، وإلا هيبقى برا الميلودي او اللحن الموجود. الغنوة لطيفة جدا جدا، بس هنا كمان نلاحظ التميز اللي انا قلته في الاول، ان ما حدش شكل التاني. واتحدى دلوقتي لو جبت لكم 10 اصوات معاصرة من اي دولة عربية او من اي دولة بتغني بالعربي، هتلاقوا ان في 7-8 شكل بعض، مش هتقدر تميزهم الا لو انت سميع قوي للمطرب الفلاني فتقدر تميزه عن المطرب التاني، لان المطرب التاني بيبقى شكل بشكل او باخر 80-90% من ادائه ومن صوته بيقلد الاولاني، عشان الاولاني نجح في غنوة معرفش ايه او في اسلوب ايه. فحتى الابداع اللي بيبقى طالع منه هو اللي بيكبته عشان يقلد اللي نجح الاولاني، تقليد النجاح يعني. وما بيطلعش زي وبيطلعوا شكل بعض، فما بتطلعش المسألة جميلة. لكن لو احنا شفنا زي ما قلنا كده هنلاقي الكحلاوي لون وطعم، الاستاذ احتفظنا بالالقاب للجميع، استاذ شفيق لون وطعم، الاستاذ محمد العزبي لون وطعم، الاستاذ محمد رشدي لون وطعم، الاستاذ محمد عبد المطلب لون وطعم، الاستاذ ابراهيم حمود، الاستاذ عباس البليدي، كل حد لون وطعم وكل حد ليه منافذ الى قلوب عشاقه. الغنوة التانية لعمنا علي فراج في الشريط ده اسمها لا جواب ولا مرسال، هنسمعها بصوت النجم الكبير محمد قنديل، الكلمات لمحمد علي أحمد، إن شاء الله تعجبكم. Yeah. الصبر أنا رضيته وزرعته وجنيته. ياللي ابتليتم بيه والخل بيا بان وانت ما تعلم بيه لا جواب ولا مرسال بعد الفراق انا جيه انا جيه بعد الفراق لاجيها لاجيها. لحن شعبي كلاسيكي، لكن ما نقدرش نقول الاستاذ محمد عبد المطلب استاذ محمد قنديل انه مطرب شعبي، لان الاستاذ محمد قنديل قال كل الالوان الغنائيه، فهو ما يعدش مطرب شعبي، لكن طبعا بيأدي في اطار اللحن اللي محطوط له من الاستاذ علي فراج، وغنوه لطيفه وادائه يعني هو صوت قوي وعريض ويقدر الملحن يقول فيه اللي هو عايزه، اللي بيحلم بيه الملحن يقدر الأستاذ قنديل يقوله، اللي بيحلم بيه الملحن في وجدانه يقدر يقول الأستاذ محمد قنديل بشكل جميل جدا. بس ما أقدرش أقول على الأستاذ محمد قنديل مطرب شعبي. المسألة بتاعت الأستاذ شفيق جلال الغناء الحر اللي هو الموال مثلا، يقدر الإنسان يمط في الأداء شوية على حسب إحساسه بالكلمة يعني، عشان ما يبقى أنا بعلم الصبر مثلا كان بيقول الجملة دي بشكل مطول وبالضغط على الحروف والكلمات ومطها وكده، يعني ده مسموح بيه لأن ده حر، لكن أما بيكون في وسط ميلودي أو لحن يبقى يعني لو انا بقول غلط يبقى حد من اللي بيعرف علم النغم يردني في دي، لكن في اللحن اللي محطوط لازم يمشي على اللحن. استاذ محمد قنديل مش صوت شعبي بنكررها، لكن بيقول كل الاشياء وقال بشكل جميل. اخر غنوه في شريطنا بتاع الاستاذ علي فراج، يا صباح كله هنا، بصوت العصفوره الجميله حوريه حسن، الكلمات لاحمد فؤاد شومان، يلا نسمع. Thank you. شايفين بقى الإشراق في صوت حورية حسن والكورال، وشايفين ليه أنا قلت عصفورة؟ فعلا خميلة ومجموعة عصافير ست حورية والكورال. الكورال ما بقاش فيه كورال دلوقتي زي بتاع زمان، رغم ان بتوع زمان كانوا محتاجين اكتر ومش دارسين. الكورال دلوقتي مختلف تماما، اداء الكورال هنا حاسس يعني يضيف بهجة على الغنوة. شفتوا كمان استاذ علي فراج دخل كام ايقاع، فمش عايزين ندخل طبعا في تفاصيل علمية، دخل كام ايقاع خلال الغنوة رغم انه لحن وصفي بسيط، لكن ازاي بيخدم على الغنوة واللحن اللي هو عايزه، وعايز يقول ان الغنوة دي مختلفة عن قنديل، عن شفيق، عن غنوة عهد الطفولة لصعاب مكاوي في نفس الشريط. فالحقيقة يعني اصوات طبعا ما تتعوضش، حتى الكورال يعني توقف عند الكورال وشوف الكورال زمان كان بيغني ازاي، سواء كورال نسائي او رجالي كانوا بيغنوا ازاي. اتصل دلوقتي المهندس شوقي البلتاجي الصديق العزيز وبيقول ان انا بقول اسعد الله مساكم، وان من بعد 12 ودقيقه لازم نقول صباح الخير. لا يا باشمهندس مش هقدر، بعتذر جدا جدا جدا، انا ما اقدرش اقول لحد صباح الخير الا لما اصلي الفجر وانا خارج ويبدا النهار يشقشق، باعتيادنا اعتيادنا كعوام كناس موجوده، انا ما بتكلمش بشكل علمي يعني ما بقولش نشره اخبار يعني، فما بقدرش اقول ان 12 ودقيقه بقينا الصبح. لا، انا بالنسبه لي الضلمه تبدا تمشي نبدا نقول للناس صباح الخير، يعني الفجر كده يطلع واحنا راجعين من الصلاه ولا مع البدايات الاولى للاشراق يبدا في سنه تبدا اقول للناس صباح الخير. لكن انا اسعد الله مساكم وسهرتكم وامسيتكم الجميله بشكل عام، فمش هقدر اقول بشكل علمي او بشكل طبقا للتوقيتات اللي احنا وضعناها. نرجع ونروح للرسالة اللي قلت لحضراتكم عليها من صديقي الملحن السكندري الأستاذ إبراهيم الفرس، بيقول كل عام وأنتم وكل السهرانين معانا بخير وعام هجري جديد وسعيد. لسان طيب يا أستاذ إبراهيم، وبهذه المناسبة العظيمة أتمنى أن أستمع إلى غنوة اسمها ابنة الإسلام، دي غنتها الست ياسمين الخيام من ألحان الملحن السكندري الكبير عبد الفتاح بدير رحمه الله، والذي كان يلقب بصنباط الإسكندرية. وعلى فكرة كل ألحان الأستاذ عبد الفتاح بدير تستحق أن تكون ضمن شكمجية إذاعة الأغاني، خاصة ألحانه للمطرب إبراهيم أسامة رؤوف، مع خالص شكري وتقديري. كل سنة وانت طيب يا أستاذ إبراهيم، وإن شاء الله نجيب غنوة ابنة الإسلام حتى لو ما كانتش المناسبة هي رأس السنة الهجرية، وبإذن الله تسمعها معانا. وهنحاول بقدر الإمكان، وإنت عارف محاولاتنا كتير في إننا ننقل أو ننقل التراث الغنائي لإذاعة اسكندرية، لأن فيها أعمال رائعة زي ما حضرتك بتقول، غنوة أعمال الأستاذة عبد الفتاح بدير وغيرها من الأعمال، وإنت عارف الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع وغيره وغيره. هنحاول نجيبها معانا إن شاء الله. هي مش متاحة في كتير منها، مش متاح طبعا عندنا في مكتبتنا في القاهرة، لكن إنت عارف محاولاتي الكتيرة في إني أجيب الأعمال دي، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نجيبها ونسمعها معاك، ونلقي الضوء على فن الأستاذ الموسيقار الكبير عبد الفتاح بدير. في ناس كتير مش عارفة، احنا عارفين عشان احنا في الحدوتة، فهنسمعكم أعمال سكندرية قريب إن شاء الله تعجبكم. يلا نمسي على أصدقائنا، الأستاذ فؤاد الشمري، الأستاذ علاء عبد الله، الأستاذ ياسر رمضان، الأستاذ مصطفى محمد، الأستاذ محمود الشامي من سوريا، الأستاذ عبد الحي المسدي، الأستاذ عبد الله محمد، الأستاذ عبد الحي، يعني لسه العزومة قائمة ولا إيه؟ عشان ما نقولش غلط يعني، الأستاذ عبد الحي المسدي أهو، أهو المسدي طالما العزومة قائمة. طيب الأستاذ عبد الله محمد، والأستاذ وأنا لمياء، وأنا طارق لمياء، والسيدة ألحان الموجي، والأستاذ سرانجو زاهي. يا ريت تبقى تبعت لنا بالعربي تقول لنا سيرانجو ولا سيرانجو عشان انا مش عارف. الباشمهندس خالد عروق، والاستاذ المستشار روبرت سبع، وشكرا على الورده يا سياده المستشار. يلا بقى نسمع لنا قصيده بقى، يعني احنا لو عدينا الاغنيات الدينيه اللي قدمتها الست شافيه احمد للاذاعه المصريه، هنلاقي ان في عشرات من الاغنيات لا تذاع على الاطلاق، منها الغنوه او القصيده اللي هنسمعها مع حضراتكم دلوقتي، واللي اتسجلت سنه 53 وبقدمها لحضراتكم بمناسبه حلول السنه الهجريه الجديده. كل عام وحضراتكم بالف خير. نسمع معاكم يا ابا الزهراء بصوت ست شافيه احمد من اشعار عبد الحميد طبل والحان صلاح الدين محمود. Thank you. يا أبا الزهراء، ست شافية أحمد رحمة الله على الجميع، من أشعار عبد الحميد طبل ومن ألحان صلاح الدين محمود. كل سنة وحضراتكم بألف خير، والأمة الإسلامية في خير وسعادة، وبعيد عن كل شر يا رب، وبعيد عن اللي بنشوفه في كل أرجاء هذه الأمة الإسلامية والعربية المستهدفة دائما من الاستعمار. كنا نظن أن الاستعمار قد ولى عهده وذهب ورحل إلى غير رجعة، ولكن يبدو أن هناك نظرة أخرى. على كل حال، بعد ما سمعنا يا أبا الزهراء للست شافية أحمد، وهذا الغناء الرصين الديني العميق، المعاني القوية والجميلة اللي يتقال فيها كتير، هنسمع حاجة تانية، نخرج من الجو ده شوية، ونرحب الأول بأصدقائنا محمد عقيلة، الأستاذ محمد عقيلة، والأستاذ أمير عرفات، والأستاذ هيثم الغيتاوي، ونروح لفراشة الغناء سعاد مكاوي. هجيب لها غنوة يمكن مش نادرة لكن حلوة، وبعدين أنا بعشق منير مراد زيه، زي ما بعشق محمد فوزي، زي ما بعشق حلمي بكر الآن، في إنهم بيسبقوا عصرهم بإيقاعات قلوبهم اللي بتطلع من خلال ألحانهم ونغماتهم وإيقاعاتهم اللي بيستخدموها في أغانيهم. فراشة الغناء ست سعاد مكاوي، هنسمع لها غنوة اتسجلت سنة 65، كتبها فتحي أورا ولحنها منير مراد. وحشني كتير، نسمع سعاد مكاوي. شهور وأيام ودمع وشوق على طول ما بتمنىش يوم العزوم وراحت مني له مراسيل كتير قوي وعاش الفكر وقت طويل سحيرة قوي وراحت مني له مراسيل كتير قوي وعاش الفكر وقت طويل سحيرة قوي وانادي عليه واقول جرى ايه انادي عليه واقول جرى ايه ده كان بيغير عليا قوي وحشني وحشني كتير وحشني قوي. لحن منير مراد واخد 6 ساعات مكاوي وطاير واخدنا وطاير وحتى الراجل الرقاق حاسس بالحكاية يعني المسألة. الله يرحمه منير مراد ده بقى ما خدش برضه حقه الذي يستحقه. يعني لما يتعمل كتاب علمي او رسالة علمية واكيد معمول عن الاستاذ منير مراد لازم ننشر للناس ده ازاي الراجل ده كان بيستخدم ايقاعات وشكلها ايه والحانه شكلها ايه وليه سبق زمانه وليه بنقول ان هو وفوزي كانوا سابقين قوي وجي بعدهم بليغ كمل نفس مسألة ان هو سابقين وقتهم بشكل كبير جدا في ايقاعاتهم ونغماتهم واسلوبهم اللحني. والاستاذ حلمي بكر في اعماله طبعا بيبان سيطرت الايقاع على كل نبض وجدان وهو بيقدم الحانه. ربنا يحفظه ويديله الصحه والعمر ورحمه الله على منير مراد ومحمد فوزي وبليغ حمدي كل اساتذتنا الكبار. تعرف الجمهور المصري دي اخر حاجه عندنا النهارده عشان ما نسهركوش اكتر من كده. تعرف الجمهور المصري على المطرب اللبناني محمد مرعي من خلال فيلم أول غرام الذي قام ببطولته أمام سامية جمال سنة 1956 واشتهر من خلاله بغنوة لأ يا حلو لأ. كانت غنوة حلوة ولطيفة معظمنا يعرفها وناس كتير ما تعرفش مين اللي بيغنيها. يوم 21 أكتوبر 56 سجلت الإذاعة المصرية للمطرب اللبناني محمد مرعي واحدة من أغنياته اللبنانية كتبها ولحنها الموسيقار اللبناني الشهير سامي الصيداوي. غنوة رائعة صوت محمد مرعي في هذه الغنوة رائع جدا. ركزوا واسمعوا وينك يا ليلى محمد مرعي مع سامي الصيداوي. وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرى بيا ضج الطبول الناس لجلك من حواليا. وينك يا ليلى تشوف عيني وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرى بيا حبك يا ليلى ونار حبك ما يطفيها يا إلا رضاك وعين تبسم والأمل فيها. حبك يا ليلى ونار حبك Thank you. وين يبعدوك الناس عني مرجعك ليا، وين يبعدوك الناس عني مرجعك ليا، وينك يا ليلى وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرابي. صار اسمي مغرمك ليلى، يا تفك لنحوي ما يحول بلسنا ليلى، بين الخلايق صار اسمي اصبر يا ليلى طال عمري للأبد والروح إلا لروحي وما تعنيك يا حياة الروح. اصبر يا ليلى طال عمري قلبي لجلك تحيا، يا زينة الزينات قلبي لاجلك تحيا. وينك يا ليلى وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرابي. وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرابي. دقت طبول الناس لاجلك من حواليا. وينك يا ليلى تشوف عينك. بينك وبين جبال قومك شيلوها ليك. وش يمنع الأرواح تسري بوسط الجبال. ليلى عيوني انصدوا قومي وانرضوا بي. ليلى عيوني انصدوا قومي وانرضوا بي. وينك يا ليلى وينك يا ليلى تشوف عيني وش جرابي. وينك يا ليلى تشوفي وتسمعي محمد مرعي وصوته الجميل. انا لو منك ما اختفيش من قدام عينيه. سمعنا محمد مرعي وينك يا ليلى كلمات والحان سامي الصيداوي. بكده بنكون وصلنا معاكم لختام هذا اللقاء من الشكمجيه. إن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم مرة تانية. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة العام الهجري الجديد، وأيضا بمناسبة الذكرى 43 لحرب أكتوبر المجيدة. إن شاء الله ربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بكل خير وبسعادة وأمن وأمان، وتبقى بلادنا أحسن وأحسن وأحسن. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. على فكرة عندنا في مصر بنقول كل سنة وانتم طيبين عادي، عشان في ناس كتير عايزانا برضو نقول كل عام وانتم بخير. بنستخدم الاثنين، ولكن احنا بنستخدم كل سنة وانتم طيبين بشكل عادي جدا في مصر، مش بالمعنى اللغوي في العربي يعني في الفصحى. كل سنة وانتم طيبين، صباح على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.